قسم يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم تعبدي محض لا مجال للعقل فيه، وإنما هو التسليم المطلق، هكذا جاء الشرع فنسلم تسليما. قسم آخر لا بد من التسليم صحيح، ولكن للعقل فيه مجال التفكير، يا ترى ما هو السبب في أن الرسول عليه السلام قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا. فهناك قسم آخر يسمونه مقابل القسم الأول، عرفنا أن القسم الأول يسمونه بالتعبد، وزيادة في ذلك تعبدي غير معقول المعنى. القسم الثاني معقول المعنى. نأخذ مثلا مثالين واضحين. مثال الأول أكثر العبادات، الصلوات الخمس، أربع أربع أربع، ثلاث ركعات ركعتين. لما ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم. ويسلم تسليما. جهل وسر، جهل دون سر، سر دون جهل. لما ما الحكمة؟ الله أعلم. تعبدي ربنا أراد أن يكلفنا لينتحننا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من جنة الاتباع أن فرض علينا عبادات غير معقولة المعنى. نشوف نتفلسف كعلماء الكلام وعلماء المنطق ونحو ذلك، أم نحن نعترف بعبودية لله فنخضع له ونسلم تسليما. من زاوية أخرى شرع لنا أحكاما من نوع آخر معقولة المعنى، لأن الإسلام بالإجمال كله عقل، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إلى آخره. لكن القسم الأول لابد منه لتظهر عبودية الإنسان لخالق الإنسان. فضربنا مثلا الآن الصلوات الخمس وما فيها من صور مختلفة كما شرحنا. يحاول كثير من الناس المتفلسفين في العصر الحاضر أن يتكلفوا باستكشاف الحكمة من هذا التفاوت بين هذه الصلوات الخمس. فنحن نقول هذا تعبدي محض. القسم الثاني معقول المعنى. إذا استحضرنا مثلا قوله عليه السلام: لا تدابروا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. هذه نواهي، ومنها مثلا نهى عن بيع الغرر. ما يتساءل متسائل لماذا نهى عن بيع الغرر؟ لأن الحكمة واضحة لما فيه من الضرر أو من الغش للشاري من البائع وهكذا. فهذه أحكام معقودة المعنى. فالعلماء في هذين القسمين منهم المفكر والباحث، ومنهم المتوقف الجامد لأنه يخشى أن تزل به القدم في بعض الأحكام فيتكلف ادعاء أنه معقول المعنى فيأتي بشيء ما هو سليم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتورع عن فلسفة الأحكام الشرعية ولو كانت من القسم الثاني أي معقولة المعنى، إلا إذا كانت واضحة جلية كالشمس في رابعة النهار. يتورع عن أن يحاول تعليل بعض الأحكام الشرعية للحكم والمصالح للعباد. ولماذا

هذا يمجه الشرر، لأن الإنسان لا يتقرب إلى الله بخصلة حسنة ولا يبعد من رحمة الله بخصلة سيئة. وإذا سمعنا حديث الباذنجان لما أكل له انكشف الغطاء وظهر أنه معنى باطل لباهة، وهذا الحديث الضعيفة فيها معاني صحيحة أحيانا وفيها معاني غير صحيحة أحيانا. فالحديث نهى الرسول عن الاستباء يوم الجمعة هو من حيث الرواية حسن أو صحيح لا أذكر الآن مرتبة بدقة، ومن حيث المعنى معقول جدا، لأن الاهتباء يجلب النعاس والنعاس يجلب النوم، وفي ذلك تعريض لهذا المهتدي أن يخسر أمرا واحدا من أمرين لا بد منه، ألا وهو أن لا يستفيد من خطبة الخطيب. هذا دور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.